بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 98 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. أقسام وجه التشبيه من حيث التركيب وعدمه. قال الناظم: واقسمه واحدا مركبا عدد، وكلها حسي وعقلي ورد، في ثالث مختلف والحس ثم، طرفاه حسيان والغير أعم، فكل ما شبه بالحسي صح، بغيره من غير عكس ووضح، مرادهم بالحس ما أفراده، تدرك بالحس وذا تعداده، الواحد الحسي حمرة خفى، والطيب واللذة واللين وفى، في الخد بالورد وصوت قد ضعف، بالهمس والعنبر نكهة غشف، والجلد بالحرير والشيء بمن، والواحد العقلي كالخلو عن فائدة وجرأة والاهتدى، مع استطاب النفس فيما فقد، نفعا بمعدوم وعلم بفلق، والشخص بالسبع وعطر بخلق. ينقسم وجه التشبيه إلى ثلاثة أقسام: واحد مركب من متعدد تركيبا حقيقيا، أي حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة، أو اعتباريا بأن تكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور، ومتعدد بالنظر إلى عدة أمور، يقصد اشتراك الطرفين في كل منها ليكون كل منها وجه تشبيه، بخلاف المركب فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور، بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتئمة منها. وكل واحد من هذه الثلاثة إما حسي أو عقلي، فهذه ستة. ويختص الثالث بكونه مختلفا، بعضه حسي وبعضه عقلي، فهي سبعة. والحسي طرفاه حسيان لا غير، إذ لا يدرك بالحس شيء غير المحسوس، والعقلي أعم، لجواز أن يدرك بالعقل من المحسوس شيء، فكل ما صح فيه التشبيه بالوجه الحسي صح بالوجه العقلي ولا عكس. المراد بكون وجه التشبيه حسياً أن أفراده مدركة بالحس، كالحمرة التي تدرك بالبصر، والخفاء، وطيب الرائحة، ولذة الطعم، ولين الملمس، في تشبيه الخد بالورد، والصوت الضعيف بالهمس، والنكهة بالعنبر، الشيء اللذيذ بالمن، الجلد الناعم بالحرير. والواحد العقلي كالعراء عن الفائدة، والجرأة والهداية واستطابة النفس في تشبيه العديم النفع بالمعدوم، والعلم بالنور، والشجاع بالأسد، والعطر بخلق كريم. ومن الأول وطرفاه حسيان قول ابن سكرة: الخد ورد، والصدغ غالية، والريق خمر، والثغر من برد. ومن الثاني وطرفاه حسيان قولك: العلماء كالنجوم في الاهتداء بهم. ومنه وطرفاه عقليان، قول الشاعر: أخلاقه نكة في المجد أيسرها، لطف يؤلف بين الماء والنار. لو زرته لرأيت الناس في رجل، والدهر في ساعة، والأرض في دار. ومنه وطرفاه عقلي وحسي، قول الشاعر: كأن ثباته للقلب قلب، وهيبته جناح للجناح. وعكسه أي طرفاه حسي وعقلي، قول ابن بابك: وأرض كأخلاق الكريم قطعتها، وقد كحل الليل السماك فأبصرا. وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يحتمل أن يكون حسيا، بحيث إن الرجل والمرأة في المعانقة كاللباس المشتمل، وعقليا على معنى أن كل منهما يصون صاحبه عن الوقوع في الفضيحة كاللباس الساتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.